بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم: بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالمعروف من عادة العلماء المحدثين والفقهاء أنهم يذكرون العبادات مرتبة على تقديم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. والبخاري رحمه الله تعالى افتتح كتابه كما عرفنا سابقا كتاب الإيمان، افتتح كتاب الإيمان بحديث ابن عمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. على الرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام. وقد رتب الأبواب على هذا، على ما جاء في هذا الحديث، وقد رتب الكتب على ما جاء في هذا الحديث، ولهذا قدم الحج كما سبق وكما مر بنا قراءة كتاب الحج قبل ذلك، لأنه جعله مرتبا وفق ترتيب هذا الحديث، وأخر الصيام وجعله بعد الحج، لأنه لاحظ هذا الترتيب الذي جاء في الحديث، وهو تقديم الحج على الصيام. وعلى هذا فتأخير الصيام، تأخير البخاري رحمه الله كتاب الصيام عن كتاب الحج، إنما هو مبني على ما قدم فيه ذلك الحديث، ورتب الكتب وفقا لترتيب ذلك، هذه الرواية من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كتاب، ثم قال كتاب الصوم، ويقال له الصوم ويقال الصيام، وجاء في بعض النسخ الصيام وفي بعضها الصوم، ومعناهما واحد. والصوم في اللغة هو الإمساك بنية عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو الإمساك بنية عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو المعنى الشرعي. وأما معناه اللغوي فإنه واسع، وهو الإمساك. المعنى اللغوي الإمساك، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الكلام، الإمساك يعني عن العمل أو عن كذا، كله قال لك يقال له إمساك. فالمعنى اللغوي واسع، والمعنى الشرعي جزء من جزئيات ذلك المعنى الواسع. وهذا في الغالب، ليس معنى ذلك أن المعاني اللغوية غالبا تكون أوسع من المعاني الشرعية، ولكن هذا في الغالب. ولهذا في الصيام كما هنا الإمساك في اللغة، الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك، إمساك عن الأكل، إمساك عن الكلام، إمساك عن غير ذلك. وأما في الشرع فهو جزئية من جزئيات المعنى اللغوي، لأنه إمساك مخصوص، إمساك مخصوص يعني عن البنية عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو المعنى الشرعي للصيام. فالمعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص. ومثل ذلك الحج والعمرة، فإن الحج لغة القصد، أي قصد، وأما في الاصطلاح وفي الشرع فهو القصد إلى بيت الله الحرام لأداء النسك المعروف للطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والاتيان بالمشاعر أو الذهاب إلى المشاعر التي فرعت، يعني ما هو مطلوب في الحج يعني فهو شيء معين ومحدد. فالمعنى اللغوي واسع وهو القصد، أي قصد، وأما في الشرع فهو قصد مخصوص. وكذلك العمرة في اللغة الزيارة، أي زيارة يقال لها عمرة، ولكنها في الشرع زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. وقد يكون المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي أو جزء من جزئيات المعنى الشرعي، مثل الصلاة، فإن الصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ويدخل في ذلك الدعاء، فإن من جملة ما تشتمل عليه الصلاة الدعاء. فالمعنى اللغوي هو الدعاء وهو خاص، وأما المعنى الشرعي فإنه يشمل هذه الأمور، والدعاء هو جزء منها. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ذكر الصلاة بمعنى الدعاء، مثل الحديث الذي فيه سعة الإجابة وهو قائم يصلي، يعني في آخر وقت آخر ساعة بعد العصر، ومعلوم أن ذلك ممنوع من الصلاة فيه ولا يجوز الصلاة فيه، والمقصود ذلك الدعاء. وكذلك الحديث الذي فيه أن من كان دعيا وكان صائما فليفطر وإلا فليصلي، يعني فليدعو. وكذلك الحديث الذي قال فيه الرسول الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما أجعل لك من صلاتي، وما أجعل لك من صلاتي، يعني دعائي. فإن الصلاة تطلق يعني في الشرع يراد بها الدعاء، وأما في اللغة يراد بها الدعاء، وهو جزء من جزئيات الصلاة الشرعية التي هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ثم إنه أتى بالآية التي هي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. باب وجوب صوم رمضان. نعم، ثم قال: باب وجوب صوم رمضان، يعني باب وجوب صوم رمضان يعني إيجابه وفرضه على الناس، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث جبريل وجاءت في حديث ابن عمر الذي تقدمت الإشارة إليه. باب وجوب صوم رمضان، وهذا يشعر بأن الله عز وجل إنما أوجب على الناس شهر رمضان، وأن هذا هو الذي فرض على هذه الأمة. وأما الأمم السابقة فقد كتب عليها الصيام، لكن تفصيله وبيان مقاديره وما إلى ذلك لا نعلمه، لأنه ما جاءنا شيء يدل على يعني ما فرض عليهم، وأنه فرض عليهم أيام كذا وكذا أو شهر كذا وكذا، لا نعلم. لكن هذه الأمة لكن الصيام في الجملة كتب على الذين علينا كما كتب على من قبل، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني في الجملة في الأصل هو الصيام. أما بالتفصيل فإن الذي نعرفه في حق هذه الأمة هو شهر رمضان الذي جاء تفصيله في هذه بعد هذه الآية، وهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأول ما كتب على الناس من الصيام شهر رمضان، وبعض أهل العلم قال إنه فرض صوم يوم عاشوراء، وبعض أهل العلم قال إنه لم يفرض وأنه لم يكن واجبا على هذه الأمة، ولكنه مرغبا فيه ومشددا في ترغيبه، وأنه ينبغي للناس ويستحب للناس أن يحرصوا عليه، بل هو من آكد النوافل التي جاءت في هذه الشريعة. فإن أفضل يوم يصام يوم عرفة، ويليه يوم عاشوراء، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية، وجاء عن يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية، وهذا يدلنا على فضل صيامه وأنه من آكد الصيام ومن أفضل الصيام أو من أفضل الأيام التي تصام تطوعا. وسيأتي للمصنف عقد باب يتعلق بعاشورة وما جاء فيه من الأحاديث، ولكنه ذكره هنا من أجل أن يبين أنه كان يعني قد أمر الناس بصيامه، ومنهم من قال إنه على سبيل الفرض والوجوب، ومنهم من قال إنه على سبيل الاستحباب، ولكن الشيء الذي الذي هو مفروض ولا إشكال فيه هو صيام شهر رمضان. ثم ذكر حديث طلحة. نعم. عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. ذكر هذا الحديث في هذا الباب الذي هو وجوب صيام شهر رمضان، الذي هو حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أن أعرابيا جاء ثائر الرأس. ثائر الرأس يعني أنه يعني شعره منتفش، وأنه يعني غير مسرح وغير مرجل، وذلك يعني غالبا ما يكون في الأسفار، أن الإنسان إذا كان مسافرا يعني يكون على هذه الهيئة، يكون على هذه الهيئة. ولهذا جاء في هذا الحديث أنه ثائر الرأس، يعني أن شعره يعني متفرق، وأنه غير مرجل وغير مرتب، يعني وغير مستعمل فيه المشط الذي يعني يجعله يعني على خلاف هذه الهيئة. وقد جاء في الحديث أن هذا، أو قد جاء في بعض الحديث ما يدل على أن هذه من علامات السفر، وأن هذا من آثار السفر. ولهذا جاء في الحديث اللي في صحيح مسلم في قصة الرجل في حديث أن الله طيب لا يقول طيبة، فقال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث أغبر يعني بسبب السفر. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم جبريل في حديث جبريل المشهور على هيئة رجل غير معروف ولكنه حسن الهيئة، وأنه لا يرى عليه أثر السفر، لأن الغالب أن المعروف أن غير المعروف يكون مسافرا، والمسافر يعني من شأنه أن يكون أشعث وأن يكون أثر السفر ظاهرا عليه. ولهذا قال: جاء بينما جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، يعني هذا خلاف المعتاد بما يتعلق بالنسبة للمسافرين الذين كان سفرهم قديما، يعني يكون على الإبل وعلى المواشي ويأخذون المدد الطويلة وهم مسافرون، فيحصل لهم الاتصاف بهذه الصفة التي هي انتشار الشعر وتفرقه وعدم ترتيبه وتنظيمه، وأنه يكون أشعث أغبر ثائر الرأس، يعني بسبب أنه مسافر، وأنه يعني من هذا، وأن هذه من علامات السفر. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه من الصلاة، عما فرض الله عليه، فذكر أنه أن الله فرض خمس صلوات يعني في اليوم والليلة. وهذا يدلنا على حرص الصحابة على معرفة أمور دينهم والسؤال عما أوجبه الله عليهم وما فرضه الله عليهم. فجاء سائلا النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجب الله عليه، فقال: خمس صلوات في كل يوم وليلة إلا أن تتطوع، يعني أن الواجب الذي فرضه الله من الصلوات هذه الخمس، وما سوى ذلك فهو تطوع، وما سوى ذلك فهو تطوع. وثم سأله عن ثم سأل عن صيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. ثم سأله عن الزكاة فأخبره عن شرائع الإسلام، يعني الشرائع في صلة الزكاة، وأنه يجب فيها كذا وكذا، وأنها تكون في كذا وكذا، وأخبره يعني بما سأل عنه. فقال: والذي بعثك بالحق لا تطوع شيئا ولا أنقص عن هذا، يعني معناه أنه، وقد جاء في بعض الروايات أنه لا يزيد ولا ينقص، أنني لا أزيد ولا أنقص. وهذا يسمى المقتصد، لأن أصناف الناس يا أصناف هذه الأمة ثلاثة: الظالم نفسه، واللي عنده يعني عنده إحسان وعنده إساءة، والذي عنده القيام بالواجب، والثالث الذي عنده القيام بالواجب والتطوع. وقد ذكرهم الله عز وجل في سورة في في في في في قوله: ثم أرسلنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. يعني فهذا الأعرابي بما قاله من جملة المقتصدين، يعني الذين يأتون بالواجبات ويتركون المحرمات. وأما السابق بالخيرات فهو الذي يأتي بالفرائض ويترك المحرمات ويزيد على ذلك التطوع ويأتي بالتطوع. وأما الظالم نفسه هو الذي يحصل منه تقصير ويحصل منه معصية وهو من المسلمين ولم يخرج من جملة المسلمين، فإنه من جملة هذه الأصناف الثلاثة الذين هم جملة المسلمين: الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. سابق الخيرات الذي يأتي بالتطوعات، سواء كانت تتعلق بالصلاة أو تتعلق بالصيام أو تتعلق بالزكاة أو تتعلق بالأعمال الأخرى. ثم إنه قال: والذي بعثك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص شيئا، وفي بعض الروايات لا أزيد ولا أنقص، يعني معناه أنه سيؤدي ما أوجب الله عليه، وأنه سيلتزم بالشيء الذي فرض الله عليه، وهو هذه الأمور الواجبة وهذه الأشياء الواجبة. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. يعني أن فعل الواجبات وترك المستحبات وترك المعاصي، وأن هذا من أسباب دخول الجنة. وأما التطوعات فإنها تكون زيادة في درجات الجنة، وأما التطوع فإن فيه التفاوت في درجات الجنة بسبب الأعمال الصالحة التي يتطوع بها، والتي جاء في السنة ما يدل على فضلها وعلى مشروعيتها. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم في بعض الروايات: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. جاء في روايات بعض هذا الحديث: أفلح وأبيه إن صدق. وهذه الجملة التي فيها وأبيه، يعني قال بعض أهل العلم أنها من قبيل الشاذ، يعني الذي جاء بإسناد صحيح ولكنه مخالف لما جاء من طريق أوثق، بأن الشاذ إسناده صحيح وهو متصل ورجاله معروفون بالصحة، ولكن فيه الشذوذ لمخالفته ما هو أصح منه وما كان رجاله أكثر أو أوثق. ولهذا يعني فإن التعريف الصحيح ما روي يعني بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، يعني قد يكون متصل السند وإسناده متصل ولكنه يكون شاذا لأنه مخالف لروايه من هو أوثق منه. ومثل ذلك الحديث الذي فيه صحيح البخاري وصحيح مسلم: ورجل صدق في حديث السبع يظلهم الله في ظله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا هو الذي جاء في البخاري ومسلم في بعض الروايات، جاء في البخاري وغيره. وأما مسلم جاء فيه: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني على القلب وعلى العكس. وهذه تعتبر شاذة بالنسبة لرواية أن التصدق باليمين والشمال هي التي لا تعلم، لأن المعروف والأصل أن اليمين هي المنفقة وهي التي تصدق بها، وأنه لا ينفق بالشمال ولا يعطى بالشمال ويؤخذ بالشمال، وإنما يؤخذ باليمين ويعطى باليمين. فمثل هذا يعتبر من قبيل الشاذ، ولا يؤثر على على على, على الصحيح أنه يوجد فيه يعني شيء شاذ، لأن هذا شيء نزر ويسير، والأحاديث الكثيرة التي كلها صحيحة وثابتة يعني لا يؤثر فيها أن يوجد فيها شيء فيه يعني شيء من القلب أو شيء من التقديم والتأخير الذي يعتبر مخالفا لغيره ويكون شاذا وهو المقابل للمحفوظ. أعد الحديث عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل. أبو سهيل هذا هو نافع ابن مالك الذي هو عم مالك بن أنس، لأن مالك بن أنس بن مالك، أنا مالك بن أنس بن مالك، وهذا سهيل بن مالك، فأبو سهيل اسمه نافع، وهو يروي عن جده، وهو يروي عن يعني عن أبيه، يروي عن أبيه الذي هو مالك، الذي هو جد مالك بن أنس، لأن يعني مالك بن أنس بن مالك، وهذا الذي هو عمه نافع بن مالك، نافع بن مالك، وكنيته أبو سهيل، فهو أبو سهيل نافع بن مالك. نعم. عن أبيه مالك الذي هو جد أنس، جد مالك بن أنس، مالك بن أبي عامر الأصبحي. نعم، مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو جد يعني مالك بن أنس. عن طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين أطلق عليهم لقب العشرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سردهم في حديث واحد وشهد لهم بالجنة، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. سردهم في حديث واحد وذكر كل واحد منهم بمبتدأ وخبر، فقال فلان في الجنة، وفلان في الجنة، وفلان في الجنة، وفلان في الجنة، حتى عدها العشرة. ولهذا أطلق عليهم لقب العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد، ولا يعني ذلك أن الجنة لم يشهد فيها أو لم يشهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لهؤلاء العشرة، بل شهد لأناس آخرين بأحاديث متفرقة، كشهادة، كقول الرسول عن عائشة سيدنا، عن فاطمة سيدنا نساء الجنة، وعن حسن حسين سيد شبابها الجنة، وعن ثابت بن قيس بن شماس الذي كان جهوري الصوت وكان لجهوري صوته خلقة يرتفع صوته عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، يعني خشي أن يكون عني بهذه الآية فجلس في بيته يبكي ويخشى أن يكون معنيا بهذه الآية، ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، فقال يعني سعد، قال سعد بن معاذ أنا أكفيكه، فسأل عنه حتى جاء إليه وقال إنه سبب تخلفه أنه نزلت هذه الآية وخشى أن يكون معنيا بها، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا، هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة، فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكذلك عكاشة بن محصن الذي لما ذكر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم، فهذا يعني فهؤلاء من شهد لهم بالجنة. الحاصل أن العشرة الذين منهم طلحة بن عبيد الله اشتهروا بهذا اللقب لأنهم جمعوا في حديث واحد، وأما غيرهم فقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة لعدد من الصحابة جاءوا في أحاديث متفرقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، يعني ترك يعني معناه أنه لم يحافظ عليه ولم يلتزم مثل ما كان من قبل، لأنه جاء يعني صيام المفروض الذي هو رمضان، فصار صيام عاشوراء يعني يؤتى به ويستحب الاتيان به، لأنه من جملة التطوعات التي جاءت بها شريعة، جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله هنا أمر، يعني فلما أمر إيش وأمر بصيامه، عاشوراء وأمر بصيامه، نعم فيقول قال هذا بعض أهل العلم أنه محمول على الوجوب وأن هذا كان في أول أمر، وبعضهم قال إن هذا محمول على الاستحباب وعلى الندب، وأن الله لم يوجب على الناس إلا شهر رمضان، لم يوجب على الناس أو على المسلمين إلا صيام شهر رمضان، صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك. نعم. وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وكان عبد الله يعني ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صومه، يعني يوافق يعني وقتا يصومه، كان يصوم يعني مثلا ست من شوال، أو يصوم يعني البيض، أو يعني يصوم يوم ويفطر يوم. نعم. يعني لا يرى، كان يعني على حسب ما جاء في هذا اللفظ أنه يعني أنه ما كان يلتزمه. قال حدثنا مسدد، نعم ابن مسرد، نعم عن إسماعيل، إسماعيل بن ابن أبي علية، نعم عن أيوب ابن أبي تميمة، عن نافع عن ابن عمر، نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطر. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن قريشا كانت تصوم يعني تصوم عاشوراء في الجاهلية، وقد جاء في بعض الأحاديث أن اليهود كانوا يصومونه، كما جاء في أنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه فقال ما هذا اليوم اللي تصومونه، قالوا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، قال نحن أولى بموسى، نحن أولى وحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، ثم أنه أمر بمخالفتهم وأن يصام يعني يوم قبله، وجاء في بعض الروايات التي فيها ضعف أو يصام يوما بعده، ولكن المخالفة تقتضي أنه لا يوافقون أو لا يلتزم أو أنه لا يتابع الصوم العاشوراء وحده مخالفة اليهود، والأولى أن يصام يوم قبله، وإن صيم يوما بعده فإنه لا بأس بذلك، لأن المخالفة تتحقق بهذا، أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى مخالفتهم، ومخالفتهم ما تكون بإضافة يوم آخر إلى ذلك اليوم الذي يصومونه. فالرسول أمر يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. نعم أمر بصيامه حتى فرض رمضان، ولما جاء شهر رمضان وأوجب عليهم من قال من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة عروة بن الزبير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل الصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: باب فضل الصيام. وذكر فيه حديث، منها حديث أبي هريرة هذا الذي جاء مطولا وجاء بروايات متعددة وجاء بتقديم وتأخير، وذكره هنا في بعض الروايات، فبدأ بقوله: الصوم جنة، الصوم جنة، والمقصود بالجنة الوقاية التي يستتر بها كما يستتر عن السهام بالمغفر الذي يكون على الرأس ويكون بالدروع التي تكون تقي السهام. فهذه الجنة الأصل هي الوقاية، والصوم جنة، هو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. وجنة في الدنيا من الوقوع في المعاصي، جنة في الدنيا من الوقوع في المعاصي، وجنة في الآخرة من الوقوع في النار، وجنة في الآخرة من الوقوع في النار، يعني معناه وقاية من الذنوب ووقاية من النار في الآخرة التي هي تترتب على الذنوب والتي هي نتيجة الذنوب. ومما يدل على ما يتعلق بأنه جنة في الدنيا يعني بسلامة من المعاصي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من لم يستطع الزواج أن يكسر حدة شهوته بالصيام. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فعليه بالصوم. يعني هذا هو الذي يضعف الشهوة ويضعف يعني داعي الشهوة عند الإنسان بكونه يكثر من الصيام. هذا هو العلاج الذي يكون للسلامة من الوقوع في هذه المعصية التي هي معصية الزنا، لكونه في حال كونه لم يستطع الزواج ولم يستطع يعني قضاء شهوته فيما حل الله وفيما شرع الله، أرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصيام. قال: ومن لم يستطع يعني يستطع الزواج فعليه بالصوم، يعني فإنه له وجاء، يعني مثل الخصاء، مثل الخصاء الذي يعني لا يكون معه يعني شهوة للنساء. فهذا يعني الحديث يدل ويبين أن فيه الوقاية، أن فيه الوقاية من المعاصي والسلامة من المعاصي لضعف شهوته بسبب الصيام. ولا يقال إن يعني ما يسمى بالعادة السرية هو الاستمناء، أن ذلك سائغ، وأن الإنسان عندما يحتاج إلى ذلك يعني يأتي به ويقدم عليه، فإن ذلك لا يجوز بنص القرآن، لأن الله قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء مما وراء ذلك، لأنه الطريق الصحيح خاص بالزوجة وملك اليمين، أما ما عدا ذلك ومنه الاستمناء فإنه داخل تحت قوله مما وراء ذلك، وداخل تحت قوله أنهم عادون، وداخل تحت قوله أنهم غير ملومون، يعني أنهم ملومون، فهو ملوم ومعتد ويعني وواقع في الأمر المحرم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا يدلنا على أن الاستمناء لا يجوز، وأن الشهوة لا تقضى إلا بما شرع وبما أبيح وأجيز، وهو الزوجة وملك اليمين، وأن من لم يستطع فعليه بالعلاج النبوي الذي هو جاء في هذا الحديث، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه، وأما في الآخرة فإنه وقاية من النار، يعني سبب في الوقاية من النار. فإذا الجنة تكون في الدنيا بسلام المعاصي التي توقع في النار وتوصل إلى النار، وفي الآخرة يكون في ذلك السلامة من النار التي أخذ بالأسباب التي تمنع من الوقوع في المعاصي. والصوم جنة، فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل، يعني في حال صيامه لا يرفث والرفث يراد به هنا الفاحش من القول، الفحش، الاتيان بالفحش، فإن هذا يقال له يعني يقال له رفث. وكذلك لا يجهل، يعني لا يحصل منه عمل الجاهلين الذين يعني يحصل منهم الصحب ويحصل منهم الصياح ويحصل منهم قلة الآداب، فإنه لا يحصل منه لا هذا ولا هذا. وليس المقصود من ذلك أنه منهي عنه في حال صيامه، فإن الفحش من القول والجهل الذي يعني منهي عنه يعني ليس المقصود به أنه في حال الصيام، وأما في غير الصيام يفعل هذه الأشياء فيأتي بالفاحش من القول، وإنما هذا من باب التأكيد، وأن أن أن أن أن حصول ذلك في حال الصيام أنه أولى وأشد. وليس معنى ذلك أنه يباح في غير الصيام، وإنما هو حرام في الصيام وغير الصيام، ولكن هذا تأكيد في حال الصيام، فهو نظير ما جاء في القرآن عن الشهر الحرم، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والنهي عن الظلم ليس خاصا بالأشهر الحرم، ولكنه يتأكد تنصيص عليه لأنه يتأكد. فكذلك هنا بالنسبة للصيام يعني أنه لا يرفث ولا يفسق ولا يعني يجهل، يعني معنى ذلك أنه متأكد في حال الصيام، وإلا فإنه ممنوع ومنهي عنه في جميع الأحوال. نعم، فلا يرفث ولا يجهل. نعم. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. قال وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم يعني مرتين. والمقصود من هذا أن إذا كان أحد أراد أن يعني يوقع بينه وبينه خصومة، وأن يعني يحصل منه وقابله بكلام أو أراد أن يؤذيه بفعل، فإنه يعني يقول إني صائم، يعني قيل إنه يقوله بنفسه حتى يذكر نفسه أنه يعني في حالة عبادة، وأنه لا يجوز له أن يقدم على هذا الأمر المحرم في الصيام وفي غيره. وكذلك بالنسبة لغيره يعني يفهمه بأنه صائم، وأنه يعني لا متصف بصفة تمنعه وتحول بينه وبين أن يقابله بما هو سيء. فالحاصل أنه إذا يعني أحد أراد أن يؤذيه بقول أو فعل، فإنه يقابله، لا يقابله بما قال أو بما فعل، وإنما عليه أن ينبه نفسه وينبه من يقابله بأنه صائم، وأنه يعني لا يقدم على ما مقابلة ما أراده منه صاحبه، وإنما يترك ذلك لأنه متصف بعبادة من أدابها ومن أهم ما هو مطلوب فيها أنه يبتعد عن الفاحش من القول وعن الكلام الذي لا ينبغي، فيكون شأنه أنه لا يقابل يعني سيئة بسيئة، وإنما يقابل الحسنة، يقابل السيئة بالحسنة، وهي عدم مقابلته وعدم إيذائه بالقول أو الفعل، ويذكره ويذكر نفسه ويذكر غيره بأنه في حال صيام، وأن المطلوب منه في هذه الحال أن يكون على أحسن حال. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. والذي نفسي بيده، وهذا أقسام من الرسول صلى الله عليه وسلم لتأكيد الكلام، لتأكيد ما يعني حلف عليه، وكثيرا ما يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، فيقول والذي نفسي بيده، والذي في نفسي بيده، يعني يحلف الله بهذه الصيغة، والذي نفسي بيده لخلوف، وهي الرائحة التي تنبعث من الجوف في آخر النهار بسبب طول المكث عن الأكل والشرب، فيتصاعد أبخرة ليست رائحتها طيبة، ولكن هذه الرائحة لما كانت في عبادة وكانت بسبب العبادة فإن شأنها عظيم، وإن كانت رائحتها يعني غير طيبة ولكنها شأنها عظيم عند الله، فهي عند الله أطيب من ريح المسك. وهذا مثل ما جاء في الحديث في قصة الشهيد يأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك. والدم يعني غير مرغوب في مشاهدته وغير محبوب يعني عند الناس، ولكنه لما كان في سبيل الله فإنه يبقى يعني على ما فيه من الدماء ولا يغسل، ويكون ذلك شاهدا له يوم القيامة بأن يأتي وهذه العلامة عليه وهي الاستشهاد، وأن الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك والريح ريح المسك. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الإنسان إذا كان في آخر النهار أنه لا يستاك، لا يستاك لأنه يذهب الخلوف، قالوا لأنه يذهب الخلوف، وأن الخلوف يعني وصف بأنه شيء طيب، وأنه عند الله أطيب من ريح المسك، فيعني يقول أن السواك يزيله ويأتي برائحة طيبة يعني بدله. وبعض أهل العلم قال إن الإنسان يستاك في آخر النهار، يستاك في جميع الأوقات، ومن ذلك آخر النهار إذا كان صائما. والدليل على ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن صلاة العصر هي في آخر النهار، وقد أمر المسلم بالاستياك في جميع أحواله سواء كان صائما أو غير صائم، فيدخل في ذلك الاستياك يعني عند صلاة العصر التي تكون في آخر النهار. وبعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الصائم يستاك في جميع الأوقات، وأنه يعني لا يعارض ما جاء من الخلوف، لأن هذه الرائحة الطيبة وإن حصلت فإن الانبعاث من الجوف يحصل ولا ينقطع حتى يحصل الأكل والشرب الذي يزول به أو تنتهي به هذه الرائحة التي جاءت نتيجة للامتناع عن الأكل والشرب يعني هذه المدة. وبعضهم قال إنه لا يستهك بعد العصر بعد الزوال، لأنه يعني أو في آخر النهار لأنه يذهب الخلوف. ولكن الحديث الذي أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دال على هذا بشموله وعمومه، وهو أنه أمر بالاستياك، لأنه لولا المشقة عليهم لأمرهم بالاستياك عند كل صلاة، يعني لأمرهم أمر إيجاب، وأما أمر الاستحباب فهو باق. قال لأمرتهم بالسواك يعني أمر إيجاب، وأما أمر الاستحباب فإنه موجود وقائم. وإذا فالأولى والأصح أن المسلم الصائم أنه يستاك في جميع الأوقات ومن ذلك آخر النهار. نعم. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يترك طعامه وشهوته وشرابه وشهوته من أجلي، يعني أنه ترك هذا من أجل الله، ترك الأكل والشرب ووسائل المفطرات التي منها الجماع. وقد فسر الشهوة بأن المقصود بها الجماع، وفسر يعني بأنها من اللفظ العام الذي يأتي بعد الخاص، لأن الشهوة تكون للطعام والشراب وتكون للجماع فإنما ترك ذلك من أجل الله، إنما ترك ذلك من أجل الله. نعم. تفسير الشهوة فقط بالجماع دون غيره، فعليه ارتب أن الاستمناء لا يفطر. لا يفطر، يفطر إذا حصل، إنهم يقولون الشهوة جاءت في بعض الروايات. وهذه شهوة أيضا حصلت، يعني الإنسان إذا فعل هذا الفعل يعني فعل شهوة محرمة. ومعلوم الإنسان إذا حصل منه أمر محرم لا يقال أنه يصح صيامه، بل يعني صومه فاسد. ومن ذلك الاستمناء، لو أن الإنسان استمنى وأنزل فإنه يكون فسد صومه، لأن هذه شهوة ولكنها صرفت في شيء محرم وأتي بها في شيء محرم، فسواء كانت هذه الشهوة بحلال أو حرام فإنها تفسد الصيام، وعليه قضاء ذلك اليوم، إلا يعني فيما يتعلق بنهار رمضان فإن فيه الكفارة المشهورة التي جاءت في الحديث، التي هي يعني مرتبة: عتق رقبة فإذا صام شهرين متتابعين، أو بعد ذلك يعني يطعم 60 مسكينا. صلى الله عليك. كلام بل استمنى إذا حصل هي يفسد به الصيام، إذا نزلت شهوة فإنه مثل ما لو أكل متعمدا يفسد صيامه، وهذا فعل هذا متعمدا. أما إذا حصل خروج الشهوة من غير اختياره بأن يكون احتلام وهو نائم، فهذا خارج عن إرادته، لا يفسد الصيام، وإنما يفسد الصيام التعمد، مثل من أكل شاربا أو ناسيا فإنه لا يفسد صومه. من أكل شاربا أو ناسيا فإنه لا يفسد صومه. الحافظ ذكر الاحتمالين. نعم. والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع. نعم. لعطفها على الطعام والشراب. نعم. ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص. نعم. ووقع في رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليها فيكون من الخاص بعد العام. على كل فسر تفسيرا خاصا فالمراد به الجماع، وإن فسر بما هو عام ودخل فيه الجماع وغير الجماع فيعني فإنه من عطف الخاص العام على الخاص إذا كانت الشهوة جاءت متأخرة، وفي الروايات اللي جاءت متقدمة يكون من عطف الخاص على العام. ومعلوم أن الإنسان إذا حصل منه الزنا والعياذ بالله في نهار رمضان فهو إنه يفطر، وكذلك إذا استمنى فإنه يفطر، ولكن يعني الذي عليه هو قضاء ذلك اليوم. وأما الكفارة فإنها يعني إنما جاءت في من حصل منه يعني في نهار رمضان، وأما الزنا إذا حصل منه الزنا لا تكفره الكفارة، وإنما يكفره التوبة، المعاصي تكفرها التوبة. ثم قال: الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. قد جاء في بعض الأحاديث: والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. معلوم أن العبادات كلها لله، العبادات كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلماذا خص الصيام بأنه لله مع أن العبادات كلها لله؟ قالوا في وجه ذلك وهو أحسن ما قيل أن العبادات يعني لا يسلم فيها يعني من من من من احتمال يعني الرياء أو مشاهدة الرياء، وأما الصوم فإنه سر وخفي بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله. العبادات الأخرى الصيام الصلاة الناس يذهبون المساجد ويرجعون يعرف الذي يصلي وأنه يذهب، وكذلك الزكاة يعني لو لم يعلمها إلا الفقير، لو لم يعلمها الفقير فإنه يعلمها وقد يعلمها غير الفقير، وكذلك الحج فيه سفر وفيه وقوف بمشاهد والناس يرون. أما بالنسبة للصيام فهذا شيء خفي سر بين العبد وربه لا يعلمه إلا الله. الإنسان قد يكون في بيته يأكل ويشرب في نهار رمضان ثم يظهر والناس يفهمون أنه صائم وهو غير صائم، وقد يكون يعني في غير رمضان يعني صائم والناس يحسبون أنه غير صائم، يعني هو يحسبونه غير صائم وهو صائم، وهو شيء خفي لا يطلع إلا الله. ولهذا خصه بهذا الحديث بقوله: الصوم لي فأنا أجزي به، يعني بغير حساب. الأعمال يجزى بها الحسن بأمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإن الله لي وأنا أجزي به، يعني يجزي به بغير حساب، يعني جزاؤه لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأنه شيء يعني لا يدخله الرياء ويبعد دخول الرياء فيه، فصار له يعني هذه الميزة. ولكن ذلك لا يعني أن الصوم أفضل من الصلاة، فإن الصلاة هي أفضل الأعمال، أفضل الأعمال هي الصلاة، وأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو الصلاة. الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم كفارة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، قال ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. ثم ذكر هذا الباب، باب الصيام كفارة، باب الصيام كفارة، والمقصود أنه كفارة يعني للمعاصي التي هي ليست كبائر، لأن العبادات تكفر الصغائر، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها، الإنسان يتوب منها، وإذا تاب توبة نصوحا فإنها تكفر الصغائر والكبائر. وأما مجرد الصيام ومجرد العبادة كونها تكفر كل الذنوب، لا تكفر كل الذنوب، وإنما تكفر الصغائر، لأنها هي التي تكفر بالأعمال الصالحة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ومكفرات ما بينهن، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال ما اجتنبت الكبائر، يعني مكفرات لما بينهن من غير الكبائر، وأما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة منها. فليكون الإنسان يكون مرتكبا كبيرة ويصر عليها ويفعلها، وإذا فعل العبادة أو صلى صلاة فإنها تكفرها، لا تكفرها، تكفر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهان نكفر عنكم سيئاتكم. والحديث ورمضان رمضان ومكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني أن هذا التكفير باجتناب الكبائر، أما مع وجود الكبائر فإن الكبائر هذه لا يكفرها إلا أن يتاب يعني منها. فهذا أورد هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، عن حذيفة رضي الله عنه، أنه أن عمر سأل قال عمر من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. هذا هو محل الشاهد، قال تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها، يعني ما كان من ذلك من الصغائر ومن الأمور الصغيرة يعني تكفرها. وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها، إن كانت يعني تتعلق بحق الله، وإن كانت تتعلق بحق المخلوقين فإنه يعيد إليهم ما أخذه منهم مال أو ما اغتصبه منهم من مال، وكذلك يستبيحهم إذا كان يعني يتعلق بعرض أو بكلام فيه أو ما إلى ذلك بكلام فيهم. وأما كون مجرد فعل الصلاة وفعل الصيام يعني أنه يكفر يعني الأمور المحرمة والكبائر فإن ذلك لا يكفره إلا التوبة. فقال حذيفة فتنة الرجل في أهل بيته وجاره ولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. قال ليس عن هذا أسألك، ليس عن هذا أسأل، وإنما يسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، الذي يكون فيها الاختلاف ويكون فيها الاقتتال ويكون فيها الافتراق ويكون فيها التنابذ، هذه هي التي عناها عمر. وحذيفة رضي الله عنه ذكر الفتنة التي يحصل تكفيرها بالأعمال الصالحة، الذي ذكر بالأعمال الصالحة، فقال ليس عن هذا أسألك، إنما يسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر الذي يختلط الناس فيه ويقتتلون وتتباعد قلوبهم ويتنافرون. فقال إن بينك وبينها بابا مغلقا، إن بينك وبينها أن ما تحصل في زمنك، لا تحصل في زمنك هذه الفتنة التي تموج كموج البحر. قال بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال إنه حري إن فتح ألا يغلق إلى يوم القيامة، يعني معناه أن هذه الفتنة تستمر والفتن تستمر. وكان المقصود بحذيفة رضي الله عنه لما قال أنه يسعى الفتنة تموج كموج البحر، قال إن بينك وبينها بابا مغلقا، والمقصود بالباب هو عمر رضي الله عنه وانتهاء حياته، والمقصود انه يعني بابا مغلقا انها لا تكون في حياته وانما تكون بعده، وانما تكون بعد وفاته. فقال يكسر الباب ام يفتح، يعني يفتح يعني انه يموت موتا او يكسر انه يقتل قتلا، يعني فقال بل يكسر، قال انه حري انه ان فتح الا يغلق الى يوم القيامه، يعني معنى ذلك ان الفتن تستمر والاختلاف والتفرق يعني يكون بين الناس ويحصل اقتتال من بعضهم لبعض، وان هذا شيء لا ينتهي وانما بدايته ما حصل او ما يحصل بعد وفاه عمر وبعد قتل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قالوا يعني طلب مسروق ان يسال هل عمر كان يعلم الباب، قال انه يعلمه كما يعلم ان الليله ان دون غد الليله، يعني كما ان الليله تسبق اليوم، وان يعني فان معرفه عمر لذلك يعني معروفه محققه، وانه يعلم انه هو الباب الذي تحصل الفتن بعد وفاته رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد جاء عنه انه كان في سفر فسال الله عز وجل ان يرزقه شهاده في سبيل الله وان يميته في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق له ذلك فحصل الشهاده في سبيل الله بانه قتل وهو يصلي بالناس صلاه الفجر، ويعني حصل الوفاه في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، وظفر بان يقبر في جوار الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه معه ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. والرسول أخبر عنه أنه شهيد كما جاء في بعض الأحاديث، يعني إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله هو بن مديني عن سفيان هو بن عيينة عن جامع جامع بن أبي راشد عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. ايش بعده؟ باب الريان للصائمين. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. يقول السائل: ما المراد بفتنة الرجل في أهله وماله وجاره؟ يعني ما يحصل يعني من الأمور التي يعني هي أمور غير طيبة، ولكنها لا تصل إلى حد الكبائر. يقول أحسن الله إليك: هل الفتنة التي سأل عنها عمر منها ما يحصل اليوم مما يعيشه العالم الإسلامي في انتشار الحروب والقتال في بلاد المسلمين؟ لا شك أن كل ما يجري من الاقتتال ومن هذا داخل تحت يعني هذا الذي أخبر به جاء في الحديث، وأنها تستمر وأن الاقتتال بين الناس يكون مستمرا وأنه لا ينتهي ولا ينقطع حتى تنتهي الدنيا. هل المذي الذي يخرج بسبب تقبيل الزوجة بشهوة حال الصيام يفطر؟ المذي لا يفطر، المذي الذي هو ليس مني الذي لا يخرج يعني بدفق، الذي هو المني يخرج بدفق وبلدة، وأما المذي يعني يحصل من سائل خفيف يعني لطيف يعني فهذا لا يفطر، ولكن الإنسان ما ينبغي له أن يعمل الأعمال التي قد تؤدي به إلى إفساد صومه، لكن لو حصل إنزال بسبب ذلك يفطر، ولكن ليس عليه إلا أن يقضيه، ليس عليه الكفارة. هل ذكر إني صائم مرتين تقييد بالعدد؟ جاء في بعض الأحاديث أنها مرتين، وجاء في بعضها أنها مرة واحدة، يعني فإن يعني أتى به مرة كفى، وإن أتى به مرتين فذلك داخل تحت ما جاء في هذا الحديث. يقول: قوله ثائر الرأس، فهل فيه أنه كان حاسر الرأس؟ ليس بلازم، لأن الرأس يعني حتى لو كان مغطى يعني يظهر عليه الشعث أو التشعث، وقد يكون حاسر الرأس. هل يؤخذ بعموم حديث طلحة بن عبيد الله على جميع الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالصلاة مثل صلاة الوتر وصلاة تحية المسجد فلا واجب إلا الصلوات الخمس فقط؟ هو لا شك يعني لا يعني ليس هناك يعني شيء مفروض ومحتم إلا هذه، ولكن بعض السنن آكد وبعض الرواتب آكد، مثل الوتر آكد الصلوات التطوع، وكذلك ركعتا الفجر آكد الصلوات. وبعض أهل العلم يعني يصف يعني من يقصر في ذلك أنه يعني سيء وأنه يعني من أهل السوء، وأن من يتساهل في هذه الأمور التي هي متأكدة أنه قد يجره ذلك للتساهل في الأمور المحتمة، ولكن الحديث واضح بأن الواجب هو صلوات الخمس، والوتر وركعة الفجر ليس من صلوات الخمس، ولكن الإنسان يحرص على النوافل ولا سيما ما كان منها آكد من غيره. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.